إخوة الإيمان في كل مكان، لازلنا معكم هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هي إلا لحظات يسيرة ويرفع أذان صلاة المغرب لهذا اليوم الفضيل، يوم الجمعة 19 من شهر ربيع الآخر لعام 1445 للهجرة النبوية الشريفة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله.